والطبري بن الشافعي وابي جعفر الطحاوي وحنه وبكر بن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في اخرين. طيب يقول اذا كان الصحابي ينظر في الاسرائيليات فلا يعطى تفسير حكم الرفع، عندكم علم ده؟ نعم. الا انه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابه رضي الله تعالى عنهم، من عرف بالنظر في الاسرائيليات كمسلمه اهل الكتاب، مثل عبد الله بن سلام وغيره، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، انه كان حصل له في وقعه اليرموك كتب كثيره من كتب اهل الكتاب، فكان يخبر بما فيها من الامور المغيبه، حتى كان بعض اصحابه ربما قال له حدثنا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا تحدثنا عن الصحيفه، فمثل هذا لا يكون حكم بما يخبر به من الامور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال، لأن في احتمال ما دام أن هذا الصحابي عرف بأن يحدث عن بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص، فلا يؤخذ هذا مأخذ الرفع. يقول هنا تنبيهات، يقول إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكما يحتاج إلى شرح فشرحه الصحابي رضي الله عنه سواء كان من روايته أو من رواية غيره، هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟ ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال عاقب الحديث أورده عن عائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير التميمة، هذا ليس الموقوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرت عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك حديثا مسندا، هذا أيضا ليس مقبولا من الحاكم، والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفع، بل احتمال في واقع أن عائشة تكلمت يريد أن يفسر مفردا من المفردات أو شيء من اجتهادها، فيحكم برفع ما قامت القراءة للدالة على رفعه وإلا فلا، والله أعلم. وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابي رضي الله عنه على أحدهما كتفسير ابن عمر رضي الله عنه التفرق بالأبدان دون الأقوال. ها؟ يعني في الخيار خيار مجلس البيع وما إلى ذلك. عندك الخيار أنواع صح؟ عندك خيار مجلس صح؟ عندك خيار الشرط صح؟ عندك خيار العين ها؟ وخيار التدليس وخيار الاختلاف أنواع. مذهب عبد الله بن عمر أنا الآن تبعت أنا وأنت في مجلس ما. طيب كنا قاعدين جنب بعض، أنت رحت في الطرف وأنا في الطرف. خلاص. زال خيار المجلس. مثلا لقرار كده. يتغير هو فين وراح يتغير هيك عنك عشان مذهب ابن عمر. ها؟ فهمتوني؟ والمسألة طبعا فيها تفصيل. لأن الأيام دي استحدثت وسائل للبيع والشراء. ممكن ترفع السماعة كده؟ هل وضعك السماعة في خيار المجلس؟ هذه مسألة عند الفقهاء. أنت لو اشتريت ارسل لي من السوبر ماركت لو سمحت 5 كيلو كذا، وانت ارسلت له بالفلوس مثلا، هل انتهى خيار مجلس بوضع السماعه؟ طب انت من النت بتشتري من النت؟ طب بتشتري باي وسيله مستحدثه؟ ده في الايام دي وسائل كثيره. فالمساله في الحقيقه تختلف من مجلس من حال لحال. الان بارك الله فيكم، القبض نفسه، القبض. الان انت هتعطيني فلوس، كيف اقبضها؟ يدا بيد مثلا او بحولها لك على راسي. طيب العماره دي انا استلمها ازاي؟ اشيلها على راسي ولا اخد مفتاحها؟ بتختلف. خد بالكم؟ حتى القبض اختلف له صور، له صور. المجلس اللي هو خيار المجلس له صور. عبد الله بن عمر كان يرى ان اذا افترض ده بعت كده وده بعت كده خلاص انتهى خيار المجلس. في حاجه اسمها خيار الشرط. خيار الشرطة اخذ من الشيخ معتز مثلا سياره واقول له طيب اعطيني اسبوع، هذا اسمه شرطة، بعد اسبوع ما عادش يلزمه ولا يلزمني، خلاص ما يرجعهاش، لان ايه؟ مضى اسبوع. انما خلال اسبوع هي رجع، اقول له 3 ايام مثلا اسمه مجلس الشرط، خيار الشرط، وهكذا. فيقول هنا وقد قال القاضي ابو الطيب يجب قبوله على المذهب، يعني يجب قبوله مرفوعا،